والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي اسمه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله: أهم أنواع الخمور. أهم أنواع الخمور. قد توجد الخمور في الأسواق بأسماء مختلفة، بأسماء مختلفة، وقد تقسم إلى أقسام خاصة باعتبار ما تحويه من النسب المئوية من الكحول. الله يحفظك. فليس مول الكحول هي روضة. نعم، الغول. ايوه، انه بصير العقد طول الاسم كحول، يعني انه قليل منه بيأثر. شلون يحطوا بالعين كحل أليم؟ والله شلون بيأثر فيها. قال نعم، لا مصروف، يعني اسماء مصروف لان همزتها زائد من اسمه. الله قال: ان هي الا اسماء سميتم. صرف ربنا فما صرفه ربنا نصرفنا، وما منعه حقنا نمنعنا. المرة كان إمام الخفاجي، كان عالم كبير، هذا له حاشي على البيضاوي 12 مجلد، له كتاب في الأدب سماه ريحانة الألبة، ريحانة العقول، ترجم فيه علماء عصره وشعراءه وأدباء موجودين. قال: فطار لنا اسم رجل ظهر صيته في الآفاق حتى طبق الأرض والسماء. قال: فذهبت إليه لأنظر إليه وأسجل ما لديه، ما لديه. فلما اجتمعت به وجدته رجلا يرى النملة جملا. شوف، النمل جمل، ويرى مشهور المسائل مشكلة. مسألة مشهورة بشوفه مشكلة. فسألني: يا أستاذ، لما صرفت أسماء ولما منعت أشياء؟ والوزن واحد، أسماء وأشياء. فأجبته بجواب خالق الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. نعم. ما شو الفرق بين أسماء وبين أشياء؟ عن أشياء يعني غير مفهوم، بس يعني لو ظل الأشياء منصوبة عن أشياء. نوع من الصرف. نوع من الصرف أشياء. يعني لا تقول أشياء. أما أسماء بتقول إن هي الأسماء. ممنوع مصروف يعني. شو معنى مصروف؟ يعني منون. المصروف يعني المنون. ممنوع من الصرف يعني غير المنون. ما السبب في أسماء صرفت وأشياء منعت؟ ما تقول أشياء والأسماء، ما قلنا الوزن واحد، هي أسماء وهي أشياء. يشترط في المنع من الصرف بالهمزة الممدودة أن تكون أصلية، فإذا كانت ليست أصلية ما بيمنع من الصرف. بقلت همزة اسم مو أصلية، اسم أصل سماون. أما شيء أصلية. أصلية وركزية. لك فمنع. فالهمزة شرط تكون أصلية تتمنع. أما إذا كانت زائدة ما تتمنع. ليس. هنا. قال. هنا. فهنالك مثلا البراندي. شوف الأسماء اللي أنا عمري ما سمعتها لسه. المعروف تعرفه؟ أنت تعرفه أبو هلال؟ براندي. شو البراندي؟ براندي الصافية. نوع من الشغلين براندي. فرندي بس قرين يعني بكاس صغيرة. والوسكي مشهورة. مشهورة وسكي. والروم والله بسمع فيك. كمان بسمع قليل. منيح. والليكير. ليكر هذا لا نعرفه لا نحن ولا أنت وغيرها نعم مهيد وغيرها وتبلغ نسبة الكحول فيها من 40 إلى 60% وتبلغ النسبة في الجن سمعت في الجن الجن اسمه هيك بالضبط الجن شو هذا سيدي البراندي والجن هذا يسوون أكل يعني في حفلات يكسر يحط تقليد هو الجن يبقى صغير ما يبين عنده نعنع الجن أخضر لونه أخضر ونعنع وتبلغ النسبة في الجن والهولاندي كمان والجنيفة لك في أسماء كمان فوسية كمان ما سمعنا فيها فوسكا من 33 إلى 40% أي أقل وتحتوي بعض الأصناف الأخرى مثل البورت والشري والماديرة على 15 إلى 25% وتحتوي الخمور الخفيفة مثل الكلارت والهوك والشمبانيا الشمبانيا مشهورة مشهورة والبراجاندي والبرجاندي برندي غيرة البرجاندي على 10% ل15% وأنواع البيرة الخفيفة تحتوي على 2% ل9% مثل الأيد سمعتوا الأيد والبورش والبورتر والإستوت والإيش والمون والميونخ وغيرها وهناك أصناف أخرى تحتوي على نفس النسب الأخيرة مثل البوظة يسموها بوظة مو والقصب وقصب النص يعني اللي بس تحكوا منه المتخمر وغيرهما راح صار لك شلون أي أنواع الخمور ذكر من اللي ذكر الأسماء كلها أهلا وسهلا كثير أشياء منه ذكر لكم إياها كمان تعال عندي الأول شرف الله يعظم أجرك يا سيدي يرحم بيت الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله في الدنيا قول إن لله وإنا إليه راجعون الإنسان شو طلب يا سيدي قول إن لله وإنا إليه راجعون قول إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأعوذني خيرا منها سمعت أن الشوفير ما صلوش كان مع حدا بسوي الشوفير في الطريق صار طريق في نفس طيب استأمر جانب شيء من البنزين طائر من المصنع بس طريقة صحيح يظهر هو نايم كما بسهر كثير المصنع بكم سهرة لكاتي يظهر نايم شوفير هو نايم مو مسرع واحد قطع الطريق هرب من هو في السيارة فات السيارة والسيارة وراها شجرة لو ما في شجرة كان ممكن يعني حادث يكون بسيط بس ما في شجرة كأنه ضرب سيط ورأسا صار ما بس يعني ما رح يجي قضاء وقدر شو الفرق المؤمن عن الكافر المؤمن مسلم بقضاء الله وقدر ظهر لك إنا لله وإنا إليه راجعون الحوادث من 10 سنين ما اشتغل مع مدامته وولاده هي اول مره ان شاء الله راح يوم الاربعاء ما اجتمعت صح راح عشان يجتمع هي زوجها وولادها الحاسي صارت السبب فقالوا لها تروحي على المصنع قالوا لا اضطرنا بالرجال صالح رصد يعني أنا أقول أنك تشعر على إنه يوم 14 شهر استقبال أولا خاتب إجازة 15 يوم قال من 30 سنة ما أخذ إجازة قال شرب العصير والنبيذ قبل التخمير يعني شو حكم شرب العصير والنبيذ قبل ما يتخمر أصل النبيذ إخواني بيأخذوا شيء التمر بيبذهم يعني بترحم بالإبريق بعبي ماء وبيتركوا يوم يومين حتى يتحلق ويحل بيشربوا هذا مو مشكلة بيشربوا وهيك قال متى ما أسكر ما بيجي يشربوا نعم قال شربوا عصيري مثل عصير زبيب هذا يسموه جلاب وعصيري ما بيشربوا أما إذا تخمر ما بيشربوا شربوا العصيري والنبيذي قبل التخمير بيقول الشيخ يجوز شرب العصيري والنبيذي قبل غلياني لأن شو بيعرفوا القمر يا ابني يقول هو النيء من ماء العنب إذا اشتد إذا غلى واشتد وقذف بالزبد أي تعريف إيش الخمر النيء من ماء العنب بيكون مطبوخ النيء من ماء العنب إذا غلى صرفوه واشتد وقذف بالزبد طاير أوقات الطعام إذا خم صار بيغلي بالطاير منه ما شفتوه شلون هنا بقى هذا الخمر بصير أكثر إذا كان مسؤول بني بصير حليني تبعه قال يجوز شرب العصير النبي قبل غليانه بدنا دليل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه قال علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره ظهر لك لون بنبيذ صنعته في دباء سيدنا أبو هريرة عم يقول هي انتوا شو إخواني ثم أتيته به تعرفوا شو الدباء اللي يعطيني يقيموا القلب وخلوها مثل ايش مثل إناء مستعمل السلف ولذلك أوام بسرع لي التخمير هي. ليش لأنه ما لها مناد ما سمات أنه يخرج من هذا وذلك الرسول بأول أمر نهى الناس أن ينتبذوا بالنقير والمزفت وهي شو اسمه ايش تقولوا لها دبا ضار لك شو لما قوي إيمانهم قال لهم إن الأواني لا تحرم شيئا ولا تحل شيئا اشربوا بأي شيء ما لم تشربوا مسكرا انتبذوا بكل شيء ما لم تشربوا مسكرا هنا فقال فإذا هو إيش ينش يعني عم يغلي فقال اضرب بهذا الحائط اضرب بهذا إيش الحائط اللي صار مسكر لما عم يغلي غليان قالوا يضرب به الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر اللي بيشرب الخمر يؤمن بالله واليوم الآخر وأخرج أحمد عن ابن عباس في العصير قال عن ابن عمر هنا في العصير قال قال اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل وفي كم يأخذه شيطانه قال في ثلاث في ثلاث ليال متى ما مضى العصير ثلاث ليال بيأخذ الشيطان يصير يسكر يعني هنا كان حار للحارة الحجاز معلوم أما عندنا هنا واتفع ثلاث أربعة أيام ما بصير في البارد عندنا برس أيام الشتاء صدقوا تحطوا برات قال وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد ثلاث أيام إلى مساء الثالثة إلى مساء السنة ثم يأمر به فيسقى الخادم يسقوا إيش الرسول بيكره وما بيسكره لسه في كراهة بيسقي الخادم أو يهرب بكبه قال أبو داود ومعنى يسقى الخادم يبادر به الفساد يعني حتى ما إيش يفسد يسقي الخادم ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام اللي بيزيد على ثلاثة أيام وقد أخرج مسلم وغيره مو الإغراب قبل الإسكار هاي العادة هلا عم يجي شرابات يعني نعم كان عنب وفراح وأشياء كثيرة عم يجي شرابات عصير فوق أيوه حطوا بدانا يعني عم يبعثوا بيعود سنة لين باع أيوه هذا ما إذا ما بيخمر ما الخمر لأنه عم يعملوا بحالة معقمة أيوه ما العبرة أخي الإيش للإيش الإسكار أوه فإذا نعم أنا الحليب فتوة هي بتقعد ما يكون أسرعت أشياء فسادا الحليب أول في حمض ظل شلون عم يتم يقعد شهرين ثلاثة العبرة الإيش أين وقد أخرج مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن كانت شو عندكم تنبذ تنتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في الصباح فإذا كان العشي فتعشى شرب على عشائه بعد العشاء يشرب منه أو معه وإن فضل شيء صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له بالليل شي جليد تغسل الآني فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه لسه ما تحلل المياه لسه كمان يعني حلاوته كلها نعم ثاني وقت الظهر لا ثاني وقت الظهر لا وكل غدا مراد الغدا يعني الصباح اي نعم والله شلون قالت أيوة تغسل السقاء غدوة وعشية كما قال لك كل ما تنبس فيه تغسله هنا. وهو لا ينافي حديث ابن عباس المتقدم أنه كان يشرب اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء السادسة، لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية، والكل في الصحيح. سيدي هذول يظهر أنه الصيف وشتاء الصين نعم. إذا التبس أكثر من 12 ساعة يجوز أنه يبدأ يصهر، أما بالشتاء بيقعد 3 أيام 4 أيام ما في نفس المدينة نفس المدينة تصير برد بالشتاء تصير برد. مرة كنا في المدينة قال ليه تحصل يجمد الماء يعني بالصيف يصير 50 حرارة بالصيف يصير 55. أنا في الحديثين هذول عارفين صيف الشتاء أما الآن حسب البرادات اللي صارت ما عاد يعني العبرة اللي سكارس هي العبرة هذا. ومن المعروف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يشرب الخمر قط صلى الله عليه وسلم لا قبل البعث ولا بعدها. فذكر سيدنا أبو بكر الصديق كيف أقوله أين كذلك سيدنا علي أبدا، لأن سيدنا علي أسلم كان عمره 6 سنوات والله افتخر على الصحابة كلهم سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلم هنا. وإنما كان شرابه من هذا شراب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد كما هو مصرح به في هذه الأحاديث. الخمر إذا تخللت شو حكم يا ترى؟ إذا صارت خل تخلل إذا صارت خل إن تخللت بنفسها العلماء كلهم أجمعوا على حلها. أما إذا خللها إنسان فهناك من قال بحلها وهناك من قال لا تزال محرمة. هنا قال الخمر إذا تخللت، قال في بداية المجتهد لابن رشد مشهور وأجمعوا أي العلماء إجماع على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها، مر بالأكل التناول يعني شربها شلون الإم والألف جاز أكلها يعني تناولها. وواتب يأكلوا أكلها يفتوا خبز يحطوا فوق وخلوا يأكلوا يستدموا فيه نعمل إدامه الخلب نعمل بشبه الخلب إيه. الخمر إذا تخللت، قال في بداية المجتهد وأجمع العلماء على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها أي تناولها، واختلفوا إذا قصد تخليلها قصد واحد يخليلها بيده بواسطة يعني على 3 أقوال. الأول التحريم أنه حرام لا تزال لو صار خل تبقى الحرمة. الثاني الكراهية مكروه مفروضون الحرام. الثالث الإباحة. شوف إخواني كاتب الإباحة تحت القائلون به وهيك يعني بالإباحة عمر بن الخطاب الله يرضى عنه والشافعي وأحمد وسفيان وابن المبارك وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة. هذا حكي وخلل هالسيدي إذا يعني الخمر وضع الأشياء وصارت خل هذول كله قالوا بإيش؟ سيدنا الشافعي سيدنا الشافعي عند لا هذا قول عن أصحاب سيدنا الإمام الشافعي عند قول الصحيح عن الشافعي بجوز تحلق أي عمل القرآن قال على 3 أقوال التحريم والكراهية والإباحة. وسبب اختلافهم شو سبب الاختلاف؟ المعارضة القياسي للأثر الأثر الحديث الوارد وعارض القياس. شو يا ابني معلوم كون دين الإسلام دين جاء موافقا للعقول السليمة من الناس مو مخالف العقل مثل بقية الأديان. شو المسيحية ضربك كف على خدك قل له الله يعطيك العافية زمن لي خد الثاني كمان بده كف هيك النصارى ماشيين على دينهم هيك ماشيين على دينهم النصارى ضار لك شلون الحروب والضروب كلها من أسبابها تمام. أما بالإسلام ضرب كف تعمل له كف متكف بس ما تتعدى ما تجاوز. وإذا شيء تعفي بيكون أخرى مخير. نجعل لك إنك تأخذ إيش؟ تأخذ بسأري. من ذي شلون يبني؟ بعدين موافق العقول. أما ذاك واحد يضرب كف. ظل له تعمل لي كف ثاني. خد الثاني بده الكف. مين بيتحملها؟ يعني الإسلام شو يساوي كرامي؟ لك عشان كرام الإنسان إنه إلك. تضرب مش مضرب. إنه أنت إلك كرامي. أيوة. ما كان شنو؟ أبداً ما في بشلون إخواني. شيء عظيم الإسلام سوى بين الناس كلها ما في كبير ولا صغير بالأخوه. فإذا كان الحديث عم يخالف العقل هون بصير الحديث ضعيف مثل إخواني بصير بدون أول الحديث حتى يوافق العقل السليم من شلون يبني هون نقول. وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر إن القياس يقتضي أن يكون حلال الأثر عم يدل أنه حرام شلون فاختلفوا فيها الاختلاف شلون. قال واختلافهم في مفهوم الأثر الوارد شو الأثر وذلك أن أبا داود صاحب السنن أخرج من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة هذا أبو طلحة عم زوج أمه أم سليم اسمه أمه مثل الأخواني سيدنا رسول كان يقول صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل صوته في الجيش خير من ألف رجل. سليم أخوه سيدنا أنس أخوه الأم بس أخ من أم أبي طلحة يعني. إن سيدنا أنس أبو مالك مالك هلك في الجاهلية ما أدرك الإسلام ظهر لك له. أما أم سليم كنية بل كنية ظهر لك له. إذا إجا أخوه بعد من أبو طلحة أخو من أم هنا. أن أبا طلحة رضي الله عنها واللي أم سليم لقب بلقب قبل ما قبل ما تزوجها لقب عليها صار نعم. أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا. أيتام واحد مات وخلف أولاد أيتام وخلف له خمر 20-50 خبيث خمر شو مساوي فيها شايفين إخواني نعم. فقال أهرقوها شو أهرقوها كبوها يعني شو قال أبو طلحة شوف العقل السليم فقال أفلا أجعلها خلا يا رسول الله سمع كبا نروحها مال هذا والله فيه نجعله خل من بيعه مثل في الأيتام. قال لا هذا الحديث هي الأثر هذا عم يقول مخالف القياس والله شلو فمن فهم من المنع سد الذريعة حمل ذلك على الكراهية. في ناس قال إنه إجا المنع حتى ما يفتح الباب للناس إن يبيعوا الخمر ويشتروا الخمر. قال لكم سد لإيش هالباب؟ مشلون؟ قال إذا إجاك الريح من هالطاقة سكره وسريح. طبعا. باب نفتح الباب للناس لا مسكر. قال هذا مكروه. مو حرام لعينه. صار حرام لغيري حتى ما يفتح باب للناس. فهمت شلون إخواني؟ هذا خوف. فقال بكراهتها. يعني. هنا ومن فهم النهي لغير إيش عندكم؟ لغير علة قال بالتحريم. قال مو مقصود بالنهي إنه يسد الباب. النهي مطلق. قال إنه حرام إنه إيش واحد إيش يخلي له. فهمت شلون؟ راح. ويخرج على هذا كمان ألا تحريم أي. نفسها إنه إيش ما في تحريم له ليش؟ قال على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي عنه. الرسول عم ينهاك عن الخمر وهيك إنه أهريقه قال لك له فإذا صار الخمر خل فسد خمريته مع الخمر وصار خل هل النهي جاري عليه؟ قال مو جاري النهي عليه صار حلال أشربي النهي عليه نهي عنه مفهوم. فإذا فسدت الخمرية ما صار خمر وصار خل هل يلحقه إنه النهي كمان صار لاحق لحده؟ فقال إنه حلال. لو إنه الإنسان مثلا وجد زجاجات خمر فضاه وخلفه يفقد الحل كل خمر تخلل صار حلال خلل بنفسه أو أنت خلل والغالب الغالب الناس اللي بيعملوا أيام العنب بيحطوا العنب بيعملوه خل بيخمر يحصل من الله. لا شنو؟ بعدين بحطوا له شيء ملح صوص يحصل يحصل شيء يحصل. لما السؤال سيدي كان طرح في واحد عنده خمارة. نعم. والخبر اللي عنده بيظهر إنه فسد عنده شوي ما عاد المقصود لحتى يبيعه. أو خلله. أيوه. قول أبي حنيفة وقول كثير من الصحابة سيدنا عمر كذا. وعندنا الآن بقول الأحناف ويرضى عنهم شو قديش عقل واسع عم يراعوا الزمن إنه واحد مثلا روسي أمريكي إيطالي حي الله كافر قال لك له ما تخلف في أولاده الصغار خمر بالملايين شو منساوي الله أكرم أولاده بالإسلام شو منساوي قال من يعطى هذا الخمر لنصراني فيبيعه ويعطيه الإسلام لأنه تخلت بتقل قيمته يخسر كثير قال يعطى لنصراني بدهم يجعلوا وكيل لمسيحي والمسيح عنده بجوز غضبته ما الطريقة نعم سيدي ما الفائدة هل هو حلال للورثة معلومك الإنسان متى مات الإنسان شو خلف مال إنما هو الورث اسمه هو على اللي جاب اسمه هو على اللي جناه فهمتي يا ابني إلا إذا كان الليرة هي معروفة إنه أخذها حرام لفلان واجب عليه الورثة إذا معروفة كفائدة فوائد يعني فهمتي بالنسبة للورثة حرام الورثة حتى لو كان هذا عم يشلح لينها بالناس جمع المال ومات عنه صار حل الورثة شو ذنبه نزل الورثة بعرف واحد عمره شيء 90 سنة نعم لا يزال يشتغل بالفائدة إنما أولاده ما بيأكلوا من أكله يا سلام هذا صلاة عظيم شباب بالحياة وبناء ما بيأكلوا من أكله أو لا بيأكلوا من أكله بيأكلوا لواحد كمان يعني بدهم ما يخلوا قطيعة كمان يعملوا يعني سبب صلاحهم يقطعوا الرحم ويغضبوا والده لا يأكلوا بس مش هم موضوع الأكل فهمت يعني يعملوا أكل ويأكلوا هني أبوه يجيبوا أبوه يطعموا محل يخدموه كذا ما يظهروا له إنه لا كذا حتى ما يعني يزعل أو كذا وإذا كان المال مخلوط مو كل ماله ربا هلا مثلا عزمك اللي عم يأكل ربا عزمك لعنده عمل لك عزيمة وعزم الناس وعزمنا نحن كلنا لعنده إن الروح لمن ربا فإذا كان ماله كله ربا ممنوع كله حرام أما إذا كان لا والله في عنده مال ربا وفي عنده تجارات وفي عنده أشياء حلال مروح. ما فهمت شلون نحن ناكل من الحلال مو من الحرام فهمت يا دين الإسلام دين يعني يسع جميع طبقات الناس فهمت شلون مو جاف قليل يعني نعم شو قال بعدين انتهت البحث والقياس المعارض والقياس المعارض ايوه لحمل الخل على التحريم شلون انه صار خل بدنا نحرمه انه قد علم من ضروره الشرع ان الاحكام المختلفه انما هي للذوات المختلفه خمر حرام خل حلال وان ذات الخمر غير ذات الخل والخل بالإجماع حلال فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل وجب أن يكون حلالا كيفما انتقل كان انتقل بحالي أو انقلته أو حيضته انتوش الغالي نعم المخدرات انتقل بحث إيش المخدرات هذا هو حكم الله في الخمر وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة مثل البنج والحشيش وغيرهما من المخدرات فإنه حرام لأنه مسكر حرام لأنه مسكر هل الحشيش مسكر كلاب مصر قريبهم بحشيش مو حشيش مو مسكر يعني فعله عكس المسكر يعني يخدر يفعل المسكر بفيد نشاط وقوة وذكورتية بأول الأمر بعدين بذوب أما هي بيجعله جبان بس كلاهما بيغيب يعني بيغير العقد النتيجة واحدة اللي نفوق ونفوت على بعض البيوت قاعدين قاعدوا مثل مسطول ظهر لك لو عم يطلع بالأرض مسطول ساعة ساعتين ما فهمتش هنا قال وغيره من الخدرات فإنه حرام لأنه مسكر. ففي حديث مسلم الذي تقدم ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقد سئل مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى، هذا كان شيخ الأزهر بزمان هنا مفتي الديار المصرية، عن حكم الشرع في المواد المخدرة، واشتمل السؤال على المسائل الآتية. السؤال الأول: تعاطي المواد المخدرة شو حكمه اللي بتعطاه؟ ثانيا: الاتجار بالمواد المخدرة انه يشتريها ويبيعها واتخاذها وسيلة للربح التجاري، الله شو عمل تجارة. ثالثا: زراعة الخشخاش والحشيش، خشخاش بيطلع منه ايش مو البنج شو بيسموه الافيون، قال لك لو بقصد البيع او استخراج المادة المخدرة منهما للتعاطي، اما هو تعطاء او للتجارة بيها. رابعا: الربح الناجم من هذا السبيل، اذا انت تبيع المخدرات الحشيش وتربح منه شو حكمه؟ أهو ربح حلال ام ربح حرام؟ هنا وقد أجاب فضيلته بما يقول. نعم ليس أسلام كيف طيب خلونا لك الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم نعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله.